بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أنه أسئل على الاعتراف على البيان الأول من البيانات إثبات الوجوب النفسي عند الشيخ. وكان حاصل البيان الأول هو أنه يمكن إثبات النفسية بالتمسك بالإطلاق، إطلاق صيغة كافر، وعدم تقييدها بوجوب الحد. هذا دليل على أنها على أن الكفر واجب نفسي. هذا البيان الأول الذي ذكره الشيخ الآخر وصباه جماعة بالمذاهبين كالسيد السوئي والمسلك كبوغي، هذا البيان الأول قد يسأل عليه بإشكالين جزئي، والجزئي لا يمكن تقييده حتى يمكن التمسك بإطلاقه، فإن التمسك بالإطلاق فرع إمكان التقييد ومفاد الإكراه. ومفاد الهيئة حيث أنه جزئي فهو لا يقبل التقييد. كلام فكرته في الأطلاق، وقلنا هذا يمكن حد إحدى ثمرات بحث عن المعاني الحرفية، يعني إذا هذا يستحبون نفسه وين توقعت أنه بناء على أنه معنى عام يصح التمسك بإطلاقه لإثبات النفسية مثلا، وبناء على أنه خاص لا يمكن كما هو رئيس الشيخ الأنصاري لا يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات النفسية. هذا هو الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول بنى عليه من بنى في الدرس السابق الشيخ الأنصاري في رأيه، ولأجل هذا الإشكال في الحقيقة الشيخ الأنصاري أنكر الواجب واجبات المفروض. غير الواجب المفروض ما وجوب الحد ما يمكن أن يصير مفروض للجواب، وجوب العقب الاستطاعة، وجوب الصلاة ما يمكن أن يكون مفروض للزوال، وهذا يعني الوجوب مفاد الهيئة والهيئة مفاد الجزئي والجزء لا يمكن التقييد على حال تمام. والشيخ الآخر أجاب عن هذا الإشكال بالكفاية بأن مفاد يسمون كلي هذه مفاد الهيئة كلي، لأن المحامي الحقيقي في نظر الآخر كلية وليست جزئي. يعني الشيخ الأنصاري يراها جزئية المعاني الحقيقية، الشيخ الآخر يراها كلية. هذا محد رده بالمرض مو أنه رد بس إلى آخر، فإذا كلية فيمكن جزئية. هذا ما ذكره الشيخ الآخر يقول هذا رده. وقد يجاب هذا الشيخ ذلك لا هو إشكال، هو إشكال الأول أجاب عنه الشيخ الآخر، هو قلنا هذا الإشكال أصلا هو للشيخ الأنصاري، هذا مبني على مبني الشيخ الأنصاري أن مفاد الهيئة جزئي فما يقبل التقييد فما يقبل العقل. أجاب الشيخ الآخر بأنه مفاد الهيئة ماذا؟ كلي وليس كلي. الآن ربما يجاب بجواب ثاني غير هذا مسألة أنه كلي، غير جواب الآخر أن يقال حتى لو سلمنا أن مفاد الهيئة جزئي نقول إن الجزئي يقبل التقييد الأحوالي، وإنما هو يرفض التقييد الأفراد، فإن الثقيل على قسم، تارة يكون ثقيلا أفراديا كتقييد زي الإنسان بأن يكون زيدا، أقول أكرم هذا الإنسان، أكرم الإنسان إن كان الإنسان ماذا زيد أو عمرو، هذا تقييد أفراد بفرد معين. وعندنا تقييد أحوال، يعني هكذا أكرم زيدا إن جاء، يعني في حال وحينما يقال الجزء يرتب التقييد، فالمقصود أي تقييد يرتب الجزء، أي تقييد يرتب تقييد الأفراد. لأنه هو بنفسه فرد، فلا يمكن حينئذ تضييقه بفرد، لا يمكن تقييده تضييقه بأكثر من ذلك، هو فرد شلون ضيق ضيق المضيق، شلون يضيق تضييق المضيق الجزئي، فلن يرفض التقييد الأفراد. وأما التقييد الأحوالي فلا يرفض، ولذا يصح أن تقول أكرم زيدا تقييد أحوالي، قيد زيد بما بالمثل معقوله، تقييد الأحوالي للفرد معقوله، وإنما الذي غير معقول التقييد الأفرادي. فإذا اتضح ذلك، فإذا اتضح ذلك حينئذ يقال مفاد الهيئة على تقدير كونه جزئيا، كما يقول الشيخين فنحن لا نريد تقييده تقييدا افراديا حتى يقال هو مستحيل، وانما نريد تقييده بحاله معينه، اي تقييد وجوب السفر الذي ربنا مكتوب وجوبه، تقييد وجوب دينا بحالة ثبوت الوجوب النفسي للحج، وهذا أمر معقول، هذا التقييد، تقييد الوجوب الجزئي بحالة الوجوب الجزئي للسفر بحالة معينة، وهي حالة ثبوت الوجوب النفسي، ثبوت معقول معقول تقييد، فهذا التقييد ممكن. فإذا لم يقيد المولى الوجوب لحالة معينة لحالة ثبوت الوجوب النفسي تقييد، هذه تحليلات لا واقع فالخلاصة يا إخوان، خلاصة الجواب أن هكذا يقال، لأن المفاده هي أضرب جزئي تقييد بحالة معينة، وتقييد بالحالة المعينة أمر محفوظ، فإذا لم يقيد المولى الوجوب بهذه الحالة المعينة كشف ذلك عن الإطلاق. إذا التمسك بالإطلاق ممكن، ليش؟ لأن التقييد بالحالة المعينة ممكن، هكذا يا إخوان قد يجاب. بل بالفعل قد أجيب هكذا كما أجاب بذلك الشيخ العراقي رضوان الله عليه. وفي بحث المعاني الحرفية قدم والشيخ المسكيني في حاشيته على الكفاية عن هكذا أجاب. ولمولانا سيد البجنردي في منتهى العقول وجماعة آخرون قبلوا هذا معروف قبول هذا الجواب ويستغرقه السامع لأول وقل يستغرق هذا سيد قبل فتاكد ويصح تقيل بحال على هذا. ولكن يمكن رفض ذلك ودعوة أن الجزئي كما يرفض التقييد الأفرادي يرفض التقييد الأقوالي، وهذا من أحد المسائل اللطيفة المغفول عنه. والوجه في ذلك هو أن الجزئي دائما له حال واحد، ولا يمكن أن تثبت له أكثر من حال واحد، وإلا كان كليا ولم يكن جزئيا. فزيد مثلا إما نائم فقط وإما مستيقظ فقط، ممكن نسمع تلك الحالة على من المسلمة. صحيح فإذا كان يسمع حالتين في وقت واحد حينئذ نقول فحينما يقيد الجزئي بحالة معينة ويقال مثلا عشرا جيدا ان جاءت، فاما ان يكون هو متصف بالمجيء واقعا فتحديد بالمجيء يصير تحصيل ماذا؟ تحصيل الشيء بنفسه. واما ان يكون متصفا بعدم المجيء أين أعلم تقييد بالمجيء يكون من قبيل تقييد الشيء بنقيض ضمن ضبط تقصي يعني من النقيض من منطقي صديق لا المنافق. فالخلاصة الجزء تكرار الجزئي ما يمكن أن نقيده لأنه حالة واحدة ما يمكن حتى من حالة واحدة، فلو نقيد بنفس تلك الحالة قد نطق نفسه على نفسه. وإما أن نقيد بغيرها على نطق نفسه في المنافق هذا ما تمسك. فإذا تقييد الجزئي غير ممكن وهذا بخلاف السنة. فإنه باعتبار كونه كليا لا يكون متصفا بحال معين، حتى يكون التقييد بها او بنقيضها مستحيل. انقل وماذا نجيب عن الوجدان؟ فإن الوجدان قاض بأن الجزئي قابل للتقييد، حيث يقال أثر زيدا إن جاء Thank you. البيت بيد بيمن للمجد. قلت ان زيد لم يقيد بالمجد وانما الذي قيد هو وجوب اسران. فوجوب إسرامه مقيد بالمزيد بالزمن كذلك لا نفي الزمن مقيد بالمزيد. تقريبا وجدانا يا إخوان أيضا كذلك العرض يأبى من تقييد الجزء بس. فإذا كان زيد مثلا هو زيد مثلا إذا كان متصف بأنه قوي فمن المستهجن عرفا أن يقال أكرم زيدا المقيد بمن بالطويل. هو طويل بعد قيد بالطويل بعد لكن شبه نفسي ما له معنى. بل احيانا متر الطويل لكن مو من باب تقييد علما لنفس زيده ومن باب توضيح او اشبه ذلك. يعني بالذات اكثر من فرد الاولى ما عندنا مثال زيد ما زيد النائم والله سوء اكثر من حاله اكثر من حاله في آن واحد ما إذا أكثر وحالة هم ما اثنين في الجزء إلى أكثر من حالة جدا الآن جزء إلى أكثر من حالة واحدة ما يصير في آن واحد ما إذا أكثر من حالة لا حالات اللي ذي شنو حالات فنين الذي خوف الثنين ما تحسب ماذا متضاجع أو كذا الحالات اللي ذي كذا المتضاجع ما يمكن أن يستطف ماذا بأكثر من واحدة منهم. فإنت إذا تقيد مثلا ماذا بنفس هذه الحالة تقيد الشيء بنفسه أبضدها تقيد الشيء ماذا بضده شلون حينئذ ماذا تقيد. والوجدان العرفي الذي قارب أنه قيد أحوالا الجزئي في الحقيقة تراجع الوجدان نقول أكرم زيدا إن جاءك أو زيدا جاءك هذا إثنان التقييد في الحقيقة علما لا لزيد وإنما لوجوب إكرامي. يعني وجوب إكرامي مقيد بإيمان بالمجيء مو زيد ماذا المقيد بالمجيء يجب هو نعم لا لا وإنما وجوب الإكرام ثابت على تقدير أكرمه مولانا. فإذا يعني الإكرام راح تسوي ماذا الإكرام يثبت علينا على تقدير المجيد على تقدير كذا على تقدير كذا لا أن الزيد وبن أنه ماذا لقد قال التقدير الحكم لا تقدير الموضوع وتاج عندك هذا من تشوف هذا بعد أي ما سمعنا لهذا إذا رجعنا أودم إيه يعني ذات قال على أنه ماذا الجزئي صاحب الكتاب يعني ماذا قال شيخ أنصار قال الجزئي والجزئي ماذا لا يقبل ماذا التقييد. احنا ما تستلم احنا نقول الجزئي لا يقبل التقييد سواء كان احوالي او كان ماذا افرادي فالتأييد نحن نشوف الامطار على اي حال. فكيف اذا نفعل اذا ما سلمنا هذه المسألة ان الجزئي يقبل التقييد الاحوالي اذا كيف نصح الثالث كيف الامطار انما قال ما يمكن التمسك بالاطلاق لأن مفاد الهيئة جزئي والجزئي لا يقبل التقييد. فإذا كيف تفعل جوابه هذا جواب الصحيح أن نرفع الإشكال بهذا الجواب نقول الجزء في مقامنا ليس هو لا يراد به الجزء بالمعنى المنطقي حينما يقال معاني الحروف جزئية لا يراد هي لا تصدق على كثير بل هي تصدق على كثيرين معاني الحروف فالوزة. فإذا كان طرف المعنى الحقي طرف النسبي كليين كما لو قيل سر في المكان سر في المكان فينطبق حينئذ المعنى الحقي على الكثير ويحصل الامتثال بالسر من اي مكان. وإنما المراد من كون المعنى الحرفي جزئيا هو أن كل نسبة باعتبار تقومها بطرفيها تباين النسبة الثانية فالنسبة في قول سر من مكان متقومة بمن بالسير والمكان. وإذا تغير هذان الطرفان عطلت نسبة ثانية ولا تبقى النسبة ولا تبقى النسبة لا فهذه النسبة جزئية أي هي متقونة بها بين الطرفين وبمجرد طرو أي تغير في الطرفين تتغير هي أيضا. هذا هو المراد من كون معاني الحروف جزئية وليس المراد المعنى المنطقي أي لا يصدق على كثير. إذا معاني الحروف تقبل التقييم لأن الذي يرفض التقييد هو الجزئي بالمعنى المنطقي ومن الجزئي ليس المعنى لما نقول سر من مكانين هذا هل هو جزء بمعنى لا يصدق على كثيرين؟ لا جزء من يصدق علينا بالسر من أي منطقة. أما مثل زيد هل يصدق ماذا على كثيرين؟ له مصادق كثيرة سير من مكان إلى مصادق كثيرة. أما زيد ما إلى ماذا؟ ذاق واحد ما يصدق ماذا فجزئيته بالمعنى منطقة ما يصدق على كثيرين ذاق واحد من حقه ولعل أول من التفت أو أشار إلى هذه النقطة أن جزئية المعاني حقيقة بهذا المعنى أول من اطلعنا من عثرنا أن نطلع على ذلك أول من اطلعنا أول من تنبأ حتى اطلعنا شيخ الأصفهاني قد تطلع حتى في نهاية الدراسة على هذا كله في الإسال ماذا الأول. الإسال الثاني احتراز قلنا قد البيان الأول يعترض عليه باحتراضين الاحتراض الأول هذا احتراض ثاني بسيط ما بيسي أن يقال إن معاني الحروف حيث أنها ملحوظة بنحو الآلية فهي مغفول عنها. ومع الغفل لا يمكن تقييدها، فإن التقييد فرع الالتفات. والالتفات والآلية لا يمكن. والجواب إنا لا نكلم أن من لوازم الآلية الغفلة، فنحن بالوجدان نشعر أحيانا نلتفت إلى المعنى الحقيقي، بل كل التفاتنا أحيانا منفض علما، كل التفاتنا منفض كله منفض على المعنى الحقيقي. من قدير ما لو فرض أن عندنا كتاب وعندنا محفظة ولكن لا يحفظ بالنسبة، أي أن الكتاب هل بالمحفظة أو خارج نسبة ظرفية لا يعلم، سيقال هل الكتاب في المحفظة؟ قل نعم في المحفظة. ما السؤال والجواب؟ كل من يتوجه علما هذا المعنى الحقيقي، وهو ظرفية نسبة ظرفية معنى فيه. إذن الآلية لا تلازم الغفل. بهذا ننهي كلامنا عن النقطة الأولى، اللي هي النقطة الأولى ثم الثانية، إنه لو شفت في الواجب إنه نفسي أو غير. النقطة الثانية لو شفت في الواجب أنه تعييني أو تثييري، كما إذا قال كافر ولم أعلم أنه تعييني أو أنا مخير بينه وبين الصوم، فالأصل ماذا يقتضي؟ والكلام يقع في الأصل اللفظي، وأما الأصل العملي يأتي في أبحاث البراءة حتى ما نقول. وقد اتفق تقريبا بين الأعلام أنه حالة الست لا بد من البناء علينا على أنه تعيين، هذا تقريبا ما في كلام، ما في كلام. وإنما وقع الكلام في التقريب الفني لذلك، يعني إثبات التعييني التقريب الفني كلامي. وحيث أن التقريب الفني يختلف باختلاف المباني في حقيقة الوجوب التخييري. نحن سوف نذكر بعض المباني من كل ذلك هو يحتاج إلى وقت زائد. المباني في الوجوب التخييري نذكرها ونذكر تفريد الفنين التعليمية على كل وجه وجه دون مناقشة. أصل المبنى كما نشغل بهذا في محل إن شاء الله، لكن احنا نقول بناء على هالمبنى مثلا تقييد التحليلية كيف يصير حتى المبنى تقييد التحليلية كيف يصير. فقد ان شاء الله يقع الكلام في ذكر بعض مباني وجوب في حقيقة الوجوب التخييري ونوضح كيفية تقييد التعيينية على كل مبنى ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.